بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبح